أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الغدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض يا